كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى سلام عليكم.